بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 96 في سلسلة أحب لغتي، وعندنا أسلوب اسمه الإغراء والتحذير. الإغراء والتحذير ده تطبيق من تطبيقات المفعول به. يعني إزاي؟ إحنا هنتكلم عن التحذير. ليه ما نتكلم على الإغراء؟ الإغراء كويس، لا خليها التحذير، لأن حالات التحذير أكتر بكتير من حالات الإغراء. يعني التحذير ليه كذا حالة، ليه حالات معينة مشابهة لحالات الإغراء، وبعد كده التحذير ليه حالات زيادة مش موجودة في حالات الإغراء، عشان كده هنشتغل على التحذير. إحنا قلنا إن التحذير تطبيق على المفعول به، يبقى إذن لازم يكون في فعل للتحذير. فعل التحذير احذر أو أحذر، وفعل الإغراء إلزم. احذر الكذب، احذر الكذب ده أسلوب تحذير. إيه ده ببساطة كده، أحط الفعل والفاعل ويبقى اسمه أسلوب تحذير. احذر الكذب. احذر فعل أمر مبني على السكون، أنا بقول احذر الكذب، يبقى الكذب فيها ألف ولام، ولما يكون فيها ألف ولام يبقى كأنها فيها سكون، لأنها اللام القمرية اللي بيقولوا عليها. اللام القمرية لو تفتكر في مجموعة حروف، لو جت بعد الألف واللام تبقى اللام قمرية ساكنة، اللي هي أبغي حجك وخف عقيمة. أبغي الهمزة تقول الإبل، أبغي الباء تقول البيت. البيت ما بتقولش أبيت، لا البيت، يبقى اللام ساكنة. أبغي الغريب برضو اللام ساكنة، لام قمرية. قمرية يعني زي كلمة القمر، ما بتقولش القمر، اللام شمسية تختفي من النطق، الشمس، يبقى اللام دي شمسية لا تظهر في النطق ولكن تكتب. إنما القمر اللام ظاهرة وعليها سكون، وخد بالك إن اللام القمرية الحرف اللي بعديها غير مشدد، غير مشدد، القمر، القا. إنما اللام الشمسية الحرف اللي بعد اللام مشدد، الشمس، شد على الشين، الشارع، السيل. ولذلك الحروف اللي بتيجي بعد اللام وتبقى اللام ديت شمسية هي أي حروف غير أبغي حجك وخف عقيمة، لأن أبغي حجك وخف عقيمة هي الحروف التي لو جاءت بعد اللام تبقى اللام ديت قمرية، زي كلمة القمر. في مرة من المرات بسأل أحد المختصين في اللغة العربية ولكنه كان ضعيف المستوى، فبقول له اللام القمرية سموها قمرية ليه؟ قال لي والله علشان القمر بالليل. قلت له بس بس بس خلاص. اللي دخلنا في اللام الشمسية واللام القمرية بقول احذر الكذب، بقول احذر الكذب. الكذب اللام ديت قمرية فعليها سكون، واحذر أساسا عليها سكون، يبقى احذر فعل أمر مبني على السكون المقدر. ليه؟ منع من ظهور السكون، منع من ظهوره اشتغال المحل، المكان اللي هو هيتحط عليه السكون، اشتغاله بحركة الكسر تخلصا من التقاء الساكنين. يا هقول كل ده في الإعراب، ما انت لو فاهم مش هتحتاج اشكال، انت مش هتحفظ إعراب. قول الصدق برضو على طول، ادام في ألف ولام وقل فعل أمر هيبقى فعل أمر مبني على السكون المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الكسر تخلصا من التقاء الساكنين. وخد بالك ان قل أساسا أصلها قول، مبني على السكون وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. عرفت منين ان قل أصلها قول؟ انت فاكر ان قل ديت هي فعل أمر، والفعل الأمر جاي من المضارع المجزوم، طب هي أساسا يقول، ولما أجزم لا لم يقول مجزوم وعلامة جزم السكون موجود على اللام، وعندك الواو أساسا حرف مد برضو في سكون، يبقى لم يقل، لم يقل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. دي حتة بس المراجعة السريعة عشان تبقى فاهم الخلفيات بتاعة الإعراب. احذر الكذب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، احذر أنت، والكذب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن في ألف ولام. دي حالة من حالات التحذير. قالوا إن إحنا ممكن أقول لك الكذبة، أنا بقولت في الأولانية قلت لك احذر الكذبة، الفعل موجود، فعل التحذير. طب لو ممكن اقول لك بقى يعني كبلاغة، واحنا قلنا ان البلاغة هي الايجاز، والايجاز هو الاختصار، كلما اختصرت الكلام كلما كنت اكثر بلاغة، اقول لك الكذبة. احذر الحفرة، في حفرة في الشارع بقول لك خلي بالك منها لا تقع. ممكن انت تكون ماشي وبينك وبين الحفرة سنتي واحد، على بال لما اقول لك احذري الحوف تكون وقعت. تكون وقعت مفيش وقت. فهقول لك ايه؟ الحفره يعني حاسب. يبقى لازم هنا الموقف يقتضي ان انا احذف فعل التحذير واجيب المحذر منه على طول الحفره. يبقى الحفره مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احذر. الحذف هنا واجب ولا جائز؟ الفعل المحذوف ده محذوف وجوبا ولا محذوف جوازا؟ محذوف جوازا. ليه جوازا؟ لان ممكن اظهره، ممكن اقول له احذر الحفره، بس الكلام ده لو كان فعلا بعيد عن الحفره وفي مسافه واقدر اقول له احذر الحفره، يبقى الراجل هياخد باله. انما الراجل خلاص كان على بعد سنتي فبقول له الحفره، مش معقوله قلت له احذر الحفره، خلاص وقع الراجل، راح الراجل. علشان اسلوب التحذير ما فيهوش ان انا اختصر الكلام، لا فيه ان انت تختصر الكلام، ويبقى الحذف هنا حذف فعل التحذير جائز الحذف. يبقى الحفرطه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره غير المنونه على اخره لانه معرف بال، محذر منه، مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا تقديره احذر. في ناس يقولوا مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا، لا خلص الاول الاعراب وقول لفعل محذوف جوازا تقديره احذر. ليه؟ لان على بال ما تقول مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا تقديره احذر ممكن تكون تسكت على كده تقول يا ده انا كتبت كتير جدا، انت ما قلتليش ان هو منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره غير المنونه على اخره لانه معرف بالف ولام، يبقى انت ضيعت ثلاث ارباع الاعراب. ولذلك الاضافات دي تخليها دايما للاخر، مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره غير المنونه على اخره لان في الف ولام، محذر منه لفعل محذوف جوازا تقديره احذر. يبقى ادي الصوره الثانيه من صور التحذير، احذر الحفره او الحفره. في صور ثانيه، في صور ثانيه يقول لك الحفره الحفره. الحفره الثانيه توكيد لفظي، توكيد لفظي لكلمه الحفره الاولانيه، توكيد لفظي يعني الحفره الحفره. يبقى واضح ان لسه برضه في ايه، في مسافه بينه وبين الحفره، عشان كده كررت له الكلام. ما في ناس ما بتسمعش ما بتفهمش غير لما تكررها، الحفره الحفره، لازم تكرر الكلام علشان يفهم. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.